أحتاج امرأة نبراس فاتنة تنبض إحساس من خلق خديجة قد صاغت عقد الألماس قدوتها حفصة وصفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قائدي فارس البراقي وإخواني المثنى وطارق بن زياد، قد أضاء القرآن قلبي فحلقت وراء الأزمان والأبعاد. مكتي أخت طيبتي أخت قدسي، كل من مسهن مس اعتقادي. فوق كل الرايات راية ربي ويد الله فوق كل الأيادي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أحتاج امرأة سباقة للمعروف، تسابق إلى كل مجال للخير، تسابق في مجال الصدقة ومجال العلم ومجال الدعوة ومجال العبادة، تسابق في أبواب الخير وتلج على الله سبحانه وتعالى من هذه الأبواب فينادى عليها من أبواب الجنة. وشعارها في ذلك: كيف أسبق الناس جميعا إلى الله سبحانه وتعالى وأكون من السابقين إليه جل وعلا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في يوم للصحابة: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصدقة نودي عليه من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام نودي عليه من باب الريان، ومن كان من أهل الجهاد نودي عليه من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصلاة نودي عليه من باب الصلاة. وهنا قال أبو بكر الصديق: يا رسول الله، هل على أحد من ضرورة إذا دعي من هذه الأبواب كلها؟ قال: نعم يا أبا بكر، وإني لأرجو أن تكون أنت ممن ينادى عليهم من أبواب الجنة كلها. هل تسابقين؟ هل أنت سباقة إلى المعروف، ولا سباقة إلى جلسات النساء والغيبة والنميمة والكلام في الأعراض، وفلانة تزوجت وفلانة طلقت وفلانة خطبت وبنت فلانة نجحت وبنت فلانة لم توفق؟ يا جماعة، اجعلوا بيوتاتكم يا نساء المسلمين سباق إلى المعروف، سباق إلى الأعمال الصالحة، سباق إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا يقول عن نبيه زكريا: ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. ليه؟ لماذا الزوجة كانت صالحة؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الله جل وعلا يخبرنا عن هؤلاء الصالحات العفيفات الذين يعرفون جيدا أن نبيا مدح ومدحت زوجه معه. لا شك أن هناك سبب لهذا المديح، وهو أنهم كانوا يسارعون في الخيرات، يبادرون إلى أبواب المعروف، يسابقون إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبادر زوجاته ويدعوهن إلى المسابقة بالمعروف. إذا دخلت العشر الأخيرة شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله، وكان يقول: من يوقظ صويحبات الغرف؟ مين يصحي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين حتى يبادروا إلى العمل الصالح ويبادروا إلى مرضات الله جل وعلا؟ جاء ضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، طاف النبي في بيوتات أزواجه التسعة فلم يجد غير الماء، فقال صلى الله عليه وسلم: من يكرم ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال غلام من الأنصار: أنا يا رسول الله. رجل من الأنصار شاب، فانطلق مباشرة إلى زوجته يقول: يا زوجتي، عندي ضيف من قبل النبي صلى الله عليه وسلم قد أتى إلي. ماذا فعلت المرأة؟ سباق إلى المعروف. فنيمت الأطفال وقالت: والله لا يوجد إلا طعام الأطفال نصنعه ونعده. وقامت فأعدت طعام الأطفال أكل العيال، قدمته للضيف، وقام هو كأنه يصلح المصباح فأطفأه، وجعلت تختلف يده معه في القصعة كأنه يأكل وهو لا يأكل، حتى أكل الضيف وشبع ونام واضطجع. فلما طلع الصباح قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد عجب الله من صنيعكم البارحة. وفي رواية: لقد ضحك الله من صنيعكم البارحة. ما أجمل المسابقة إلى المعروف، ما أجمل المبادرة إلى طاعة الله. جيء بمال كثير لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فجمعت معها خادمتها بريرة وجعلت تجمع المال وتقول اذهبي بهذا المال لآل فلان وبهذا المال لآل فلان حتى أنفقت كل المال. فلما جاء المساء قالت أعدي لنا طعاما، فقالت بريرة والله يا أم المؤمنين ما عندنا من طعام. قالت ويحك لو ذكرتيني فأبقي شيئا من المال لنا. لكن حبها للإنفاق ومسارعتها للعمل الصالح ومبادرتها إلى المعروف جعلها تخرج كل ما عندها. وجاءت امرأة تسألها معها ابنتان صغيرتان، فلم تجد عندها غير تمرة. بيت الصديقة بنت الصديق أحب النساء إلى قلب النبي، مفهوش غير تمرة يا بنات. فأعطتها هذه التمرة، فشقت المرأة نصفين وأعطت كل بنت من بناتها قسما. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أخبرته أم المؤمنين عائشة بالخبر، فقال سبحان الله، من ابتلي من هذه البنات بشيء فكفلهن وعلمهن وأحسن تربيتهن كن حجابا وسترا له من النار. أين المسابقات إلى المعروف؟ أين الأخوات اللواتي يجتمعن اليوم فيعملن جروب وفريق للصدقة، للإنفاق، للعمل الصالح، لذبح الأبقار والجواميس وتوزيع لحومها على الفقراء في زمن غلت فيه أسعار اللحوم وغلت فيه أسعار الدواجن؟ أين المسابقين إلى عمل موائد وإطعام الطعام وهن يعلمن أن طعام الطعام سبب من أسباب دخول الجنة؟ لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. نريد نساء صالحات يسابقن إلى المعروف والعمل الصالح. جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام تسأله يا رسول الله، إن عندي مالا ولي زوج عليه دين، أو أعطيه من مالي؟ قال نعم، لك أجر ذلك صلة وصدقة، تؤجرين أن تعطي الزوج وأن تعطي الأقارب. إذا استشعرنا يا بنات أننا نحتاج اليوم في بيوتنا من تسابق إلى أعمال الخير، سنغلق على الشيطان أبوابه. قال لي أحد الشباب، عندي زوجة ابتليت بمتابعة الأفلام والمسلسلات، خاصة الأكشن والإنجليزي. هذه الزوجة مبتلاة، ويعني كان واقفا هو وزوجته معي بعد صلاة الجمعة مباشرة، وقال انظر هذه الزوجة أمامك، لدرجة أن الأفلام الأكشن أشغلتها عن حتى الصلاة، تترك صلاة العشاء وأحيانا لا تصلي وأحيانا تجمع الثلاث أيام والأربعة أيام. لماذا يا بنتي؟ والله يا شيخ أنا فاضية وأنا متعلقة من الطفولة بالأفلام وأحب الهوليود والميديا والأفلام الأجنبي، أنا فاضية ما عنديش أي شيء. يا ابنتي ألا تسابقين إلى جنة عرضها السماوات والأرض؟ ألا تشترين جوار أمهات المؤمنين؟ ألا تريدين مرضات رب العالمين؟ يا ابنتي هو العمر في إيه باقي حتى نبادر ونسارع إلى الشهوات الدنيا وننسى جنة عرضها السماوات والأرض؟ ستكونين فيها أجمل من الحور العين وأعظم وأروع من الحور العين. فأين المسابقات إلى تلك الجنة؟ وأين المبادرات إلى عمل الخير والمعروف؟ لعلي أذكركم بقصة أم كريم، امرأة عندنا في المسجد تصلي التراويح، كانت تنفق وتتصدق. في يوم من الأيام قالت يا شيخ أريد أن أخرج طعاما في العشر الأواخر من رمضان، فكتبنا اسمها ليلة 27، فجاءت غاضبة تقول لا أريد، أريد أن أكون في أول ليلة وترية. فوزعت أول ليلة وترية ونحن نصلي التهجد رز بلبن وحلويات على المصلين، وثاني يوم الظهر كنا نصلي عليها الجنازة. تعجبت، قلت لابنها كريم ما الذي حصل؟ قال يا شيخ من أول يوم في رمضان وهي تقول أنا حس أني رايحة ربنا، سيبوني أسابق إلى الله جل وعلا. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. اللهم أصلح نساء المسلمين واجعلهن بالصحابيات مقتديات، واحفظهن من التبرج والسفور ومن ضلال المضلين، إنك على كل شيء قدير. ألقاكم في حلقة قادمة، حتى ذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إحساس من خلق خديجة قد صاغت عقد الألماس، قدوتها حفصة وصفية، أقمار في دنيا الناس، من نبع الصديقة نهلت وسمت تاجا فوق